الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال: فاذكروني أذكركم. ثم قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني، وهذا لما ذكر الله عز وجل نعمته وفضله بإرسال رسوله وتحويل القبلة وقطع حجج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده إلى قيام الساعة، وهداهم ووفقهم، أمر جل وعلا بذكره، أمر جل وعلا بذكره، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وهذا فعل أمر، فأمر جل وعلا بذكره، أمر جل وعلا بذكره. والمراد بذكره هنا اذكروني بالقول والعمل، فالقول ذكر لله جل وعلا، والعمل أيضا ذكر لله جل وعلا، فقد قال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. فكل عبادة هي ذكر لله جل وعلا. ومن أعظم الأعمال التي يعملها الإنسان هذا الذكر، وهو أيضا من أيسرها، وهو من أيسرها، فيستطيع الإنسان أن يذكر الله جل وعلا وهو قائم وهو قاعد وهو نائم وهو على طهارة وعلى غير طهارة، فهو من أيسر الأعمال، ومع هذا من أعظم الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعظم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، قال ذكر الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مع ما في الذكر من الفضل العظيم والأجور العظيمة، أيضا فإن الله يذكر من يذكره، والجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله وحده ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ، يعني في ناس، ذكره الله في ملأ خير منه. ولك أن تتصور إذا ذكرك الله عز وجل عند الملائكة وسماك باسمك. الآن لو أن إنسان قيل له: إن الأمير الفلاني أو الرئيس أو الملك، كنا جالسين في مجلس فذكر اسمك وبدأ يمدح بك ويقول: فلان ما شاء الله عليه، ذاك الليل ما تنام، ممكن يطلع له صفحة كاملة في الجريدة: الأمير ذكرني ومدحني. فكيف إذا ذكرك ملك الملوك، إذا ذكرك عند جبريل وميكائيل وعند ملائكة السماوات، فقال: عبدي يذكرني، وأثنى الله عز وجل عليك. أبي ابن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أمرني أقرأ سورة البينة. قال: إن الله أمرني. قال: يا رسول الله، الله سماني باسمي؟ قال: نعم. قال: الله سماني باسمي؟ قال: نعم. فانفجر أبي بالبكاء. يكفي أن الله سماه باسمه، ولا يسميه الله عز وجل باسمه إلا وهو يحبه. ولهذا ينبغي أن نكثر من ذكر الله جل وعلا. إذا أردت أن يحبك الله فأكثر من ذكره. فاذكروني أذكركم، هذا الجزاء، واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا لي، قال بعض العلماء معنى اشكروا لي يعني اشكروني، اشكروني، وبعضهم قال اشكروا لهذه النعمة، اشكروا لهذه النعمة، يعني اشكروني لإعطائكم هذه النعم، وهو تحويل القبلة وهدايتكم، قطع حجج الناس عنكم، إرسال الله وسلم لكم ودلكم على الخير، والمعنى واحد، المعنى أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعم، وشكره جل وعلا يكون باللسان والقلب والجوارح. إذا اختلت واحدة من هذه الثلاثة ما اكتمل الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. طيب كيف يكون باللسان؟ باللسان يشكر، اللهم إني أشكرك على هذه النعمة وعلى هذه النعمة، تشكر الله بلسانك. بقلبك تعترف بأن هو المتفضل بهذه النعمة، تقر بقلبك وتعتقد بأنها منه وأنه هو صاحب المنة والفضل عليك. أما بالجوارح فتعمل بطاعته. فمن شكر النعمة أن تطيع الله جل وعلا. فالشخص الذي يشكر الله على نعمة الصحة ولا يقوم بالعبادة هذا ما أدى الشكر. إنسان يشكر الله أن أعطاه مال، قال الحمد لله شكر الله أعطاني مال، لكنه لا يخرج منها زكاة ولا صدقة ولا يتقرب الله بها، هذا ما شكر الله. إذن الشكر لا بد أن يكون باللسان والقلب والجوارح. هذه أركان الشكر التي متى ما توفرت بالعبد فقد أدى شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تكفرون، النون هنا هل هي نون الفعل؟ انتبهوا مثل هذا يا أخوان. ولا تكفرون لا هنا ناهية، ينهانا الله عز وجل أن نكفر، ولا الناهية تحذف النون، يكون الفعل مجزوم بحذف النون. إذن النون هنا سمى نون الوقاية، أصله ولا تكفرونني، ولا تكفرونني، لكن حذفت النون للجازم ولا تكفرون، ولهذا تجد في المصحف تحت النون كسرة لأنها نون الوقاية. نون الوقاية تدل على أن بعدها ياء لكنه محذوف. فيقول جل وعلا ولا تكفروني، والكفر هنا أقصد يقول الله عز وجل ولا تكفرون، ولا تكفرون، والكسر هنا ليس معناه ولا تكفروني أنا، لا المعنى لا تكفروا، لكنها كسرت لأجل الياء المحذوفة. فقوله ولا تكفرون هنا نهي من الله جل وعلا ينهانا عن الكفر. فما المراد بالكفر؟ قال بعض العلماء المراد الكفر الذي هو المعلوم، يعني لا تكفروا بالله، اشكروا على نعمه ولا تكفروا به. ومنهم من قال المراد بالكفر هنا كفر النعمة، فالله أمر بشكره ونهى عن كفر النعمة، فالذي لا يشكر النعمة هذا يكفرها، وكفر النعمة يكون معصية، يكون معصية. هذا يسمى الإنسان إذا ما شكر الله النعمة قلنا أنت كافر، لكن نقص أنه كافر ها بالنعمة وليس كافر كفر يخرج من الملة. فلو رأينا الإنسان الآن يأخذ النعم ويلقيها في الزبالات ولا يحترمها ولا يشكر الله عليها، قلنا يا أخي أنت كافر بالنعمة. ولهذا هنا يقول بعض العلماء المراد ولا تكفروني، لا تكفروا بالنعمة واشكروني عليها ولا تكفروها. والآية تحتمل المعنيين، يعني لا تكفروا بالله ولا تكفروا أيضا النعم التي أنعم الله بها عليكم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذه الآية أتت بعد قوله فاذكروني أذكركم، لأن العبادة تحتاج إلى صبر، سواء من الذكر يحتاج إلى صبر، شكر النعم يحتاج إلى صبر، أي شيء تريده يقربك إلى الله فإنه يحتاج إلى صبر. فقال يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء، صدرت الآية بالنداء، وإذا صدرت الآية بالنداء فالخطاب مهم، إذا صدرت بالنداء فالخطاب مهم يجب الانتباه له. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والنداء هنا يدل على أهمية الأمر، وقد صدر بأحسن وصف يوصف به العبد وهو الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا. فإذا صدر النداء بالإيمان هذا يدل على أن المنادى من مقتضيات الامتثال الإيمان، مقتضيات الامتثال الإيمان. فالذي يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة هذا من المؤمنين. هذا من أهل الإيمان، لأن الله صدر النداء بالإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، يعني اجعلوا الصبر عونا لكم، اجعلوا الصبر عونا لكم، واجعلوا الصلاة عونا لكم. ومن أعظم ما يعين العبد الصبر، أعظم ما يعينك على أمور دينك ودنياك الصبر، والصبر مر شاق لكن عاقبته أحلى من العسل. ولهذا يقول الشاعر: الصبر كاسمه مر مذاقته لكن نهايته أحلى من العسل. فالذي يصبر تكون عاقبته أحلى من العسل، عاقبته حميدة، ولا تجد معين على أمور دينك ودنياك بعد الله جل وعلا إلا الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالصلاة على أموره، فإذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. طيب كيف أستعين بالصلاة؟ حافظ على الصلاة، إذا أتت أمور تهمك فعليك بالصلاة. الآن بعض الإنسان إذا مثل ضاق صدره من الديون، ضاق صدره من المشاكل، ضاق صدره من تعب في هذه الحياة، ضاقت أموره، صل، اشتغل بالعبادة، يسر الله لك أمورك. البعض إذا ضاقت أموره، ضاقت عليه الدنيا، جلس يفكر ويهوجس، ولا ركب السيارة وبدأ يلف يروح يمين الشمال، ليش؟ قال الله يا أخي أنا الآن زهقان تعبان، بشوف روض عن نفسي. لا، روض عن نفسك بالصلاة، إذا ما هو وقتنا يقوم وصل، تعبد بين يدي الله جل وعلا، ستجد أمورك تنفرج. قال: إن الله مع الصابرين. يكفي هذه المعية، وهي معية خاصة، معية خاصة للصابرين، فإذا أردت أن يكون الله معك فكن من الصابرين. وقد ابتلي يا إخوة، ابتلي أناس من إخوان المسلمين فصبروا، ولا يمكن أن يحس الإنسان بالابتلاءات التي تحتاج إلى صبر إلا إذا فقدها، بضدها تتبين الأشياء. أما دام الإنسان في نعمة وصحة وعافية، أمن واستقرار ورخاء، ما يحس بهذه الابتلاءات التي تحتاج إلى صبر. ثم قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا، هذا نهي، نهي أن نقول لمن مات في سبيل الله ميت، ما نقول ميت. وقوله ولا تقولوا، هذا نهي ألا نقول بألسنتنا ولا نقول بقلوبنا أيضا، ما نقول لمن قتل في سبيل الله ميت، ما نقوله باللسان ولا نقوله بالقلب. كيف باللسان؟ اللسان ما نقول للشهيد مات، ما يصلح، لأن منزلته عالية رفيعة، فإذا قلنا مات فقد خفضنا من مكانته. ثم أيضا إذا قلنا مات تألم أقاربه وأهله ومن قدمه للجهاد في سبيل الله، تألم، قال كيف يتقدم معركة يكون ميت؟ فالموت في سبيل الله من أفضل أنواع الموت، ولهذا ما يقال له ميت، يقال له شهيد، مع أنه مات. فالموت الذي هو مفارقة الروح للجسد حصلت حتى للشهيد، لكنه يعيش حياة برزخية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ليس كغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير، يعني وأنتم رأيتم حواصل الطير، أرق ما في الطير حواصله، حواصل الرقية التي هنا تكون فيها الحب، يكون فيها من أرق شيء، فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة كيف شاءت. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فهم في حياة خاصة، حياة لا يعدلها حياة، ولهذا ما هناك أعظم موت من موتة الشهيد. فينهى الله عز وجل أن نقول له مات ولا توفي، ما نقول له مات ولا توفي، نقول له شهيد. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، وقوله يقتل في سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ ما هو سبيل الله؟ سبيل الله بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الشهيد. أما اليوم فالشهداء كثير، شهيد الفن، شهيد الكرة، شهيد الرقص، ومش كل من ما تقالوا شهيد، هي فوضى، على كيفهم كلها شهيد. أما إذا كانت بالادعاء والقول قل ما شئت، ما ينفع هذا، لو كل إنسان يقول قول يؤخذ بقوله كان ضاعت الأمور، لكن لكل قول بينة، ائتوا بدليلكم. فالشهيد هو شهيد المعركة الذي قتل وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله يا إخوان في سبيل الله، انتبهوا كلمة في سبيل الله يعني مخلص لله، مخلص لله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ وقد أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يسأل عن أسئلة ويجيب لسؤال لم يرد في المسألة أصلا، يجيب على سؤال ما ورد. فهم سألوه عن رجل يقاتل شجاعة ما أجاب عليه، يقاتل حمية لم يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل ليرى مكانه ما أجاب على هذا، أعرض عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. إذن من قاتل شجاعة ليس في سبيل الله، من قاتل حمية ليس في سبيل الله، ليرى مكانه ليس في سبيل الله، إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله. هناك شهيد دون عرضه، دون نفسه، دون ماله، نعم شهيد لكن ليس كشهيد المعركة. ولهذا الذي يموت حريق وغرق ودون عرضه ودون ماله يغسل ويصلى عليه، أما من قتل في سبيل الله فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة عليه شفاعة، دعاء له وأن الله يغفر له. الشهيد ليس بحاجة أن أحد يدعو له، ليس بحاجة أحد، ولهذا يدفن بدمه وثيابه ويبقى في البرزخ حياة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا ميت، قولوا شهيد، بل أحياء ولكن لا تشعروا، بل إضراب يعني هم أحياء ولكن لا تشعرون، لا تحسون بذلك، لأنهم يعيشون في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يخرج في سبيل الله ثم يقتل، ثم يخرج ثم يقتل، ثم يخرج ثم يقتل. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه يقول لولا أخشى عليكم ما تخلفت عن سرية أبدا، لأن يقول أخشى أني إذا صرت، إذا كنت كل سرية أخرج فيها كل الأمة سيقتدون بي، سيخرجون كلهم في سبيل الله ما يبقى أحد. فكان عليه الصلاة والسلام يترك الخروج أحيانا حتى لا يقتدى به ويذهب الناس كلهم. والشهيد لا يحس بألم الموت إلا كالقرصة ولا يحس بشيء. والمصيبة أن الآن في العالم، العالم الإسلامي، أثروا عليه الغرب، أثر عليه الكفار، صار كلمة الجهاد في سبيل الله كلمة بين قوسين، كلمة بين قوسين، لأنه اختلط الإفساد، اختلط الإرهاب، اختلط التفجير، اختلط التعصب، اختلط التكفير، الآراء، الانتقام للنفس، فهم مش الجهاد. وصار من يتحدث عن الجهاد هذا فيه نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة. وإذا وجد من يشوه صورة الجهاد ليس معنى هذا أن الجهاد انتهى، ولهذا تجد الآن عفى الله عنا ما تجد أحد منا يوم من الأيام يقول أتمنى أن يموت شهيد، ما تلقى. يمكن لا نسمع شخص يقول الله أنا أتمنى أن يموت شهيد، قلنا أعوذ بالله ما تصاحي، تروح تدور أحد يذبحك، لأننا ما عشنا نصوص الجهاد، ما تدبرناها. وإلا من سأل الله الشهادة من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. قال يا أمير المؤمنين حليب المعركة يطلع تسأل وانت في المدينة؟ قال: أنا سألت الله والله على كل شيء قدير. فقتل شهيدا رضي الله عنه في بلد رسوله لأنه سألها من قلبه، سألها من قلبه. فعلى كل حال الموت في سبيل الله خير ما يموته المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو، يعني من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، يعني ما قال متى موت شهيد، شلون موت شهيد، ما سولف نفسه بالأمر هذا. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو أو بالجهاد مات على شعبة من نفاق. قضية خطيرة. لكن أهل الجهاد الصحيح هم سليم المنهج، سليم الاعتقاد، قلوبهم نظيفة. أما الآن فقد اختلطت أشياء، حتى قد يتعاطف الناس مع الشخص لأنه يحب الجهاد في سبيل الله. نقول لا، لازم صحيح، يقول وقف ما في شيء، أعطنا أدلة على أن هذا جهاد في سبيل الله. ليس الجهاد في سبيل الله أن يقتل المسلم، أن يخرج من بيته، أن يشرد، أن يختطف، أن يتألم أهله وأولاده، هذا ليس من الجهاد. بل هذا لا يشك من شم رائحة العلم أنه إفساد، لا شك في ذلك. ولست في هذا يا إخوان، والله والله لست أجامل أحد فيما أقول لكم الآن، لكن الحق أبلج والباطل لجلج، والناس إذا عاشوا مع معة الفتن يحتاجون إلى العلم الصافي الذي خرج من مشكات النبوة. على كل حال يقول الله جل وعلا: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال إلى آخره. ولنبلونكم، والجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد والتقدير والله لنبلونكم بشيء. والابتلاء هنا الاختبار والامتحان، يعني والله لنختبرنكم ولنمتحننكم بشيء من الخوف. بشيء من الخوف وهو الذعر، أن يخاف الإنسان يبتلى بالخوف. وقد يكون الخوف خاص وقد يكون عام. يبتلى الإنسان بخوف خاص في نفسه، يخاف، يخاف من موت، يخاف من أمراض، يخاف من شيء، يخاف من عدو، يبتلى. وقد يكون الخوف عام، يعني تخاف الأمة كلها، قتل، تشريد، إخراج من البلد إلى آخره. فهذا بلاء، يبتلى الإنسان بالخوف. ويبتلى أيضا بشيء من الخوف والجوع، أيضا قد يبتلى الإنسان بشيء من الجوع. والجوع هو فراغ البطن من الطعام، هذا الجوع، أن يفرغ البطن من الطعام. كيف يفرغ البطن من الطعام؟ يفرغ البطن من الطعام بأحد ثلاثة أمور، بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول لقلة الطعام، لعدم وجوده. قد يبتلى الإنسان بالجوع لعدم وجود الطعام. الأمر الثاني بقلة ما يشتري به الطعام، بالعجز عن المال، بالفقر، فيبتلى بالفقر فلا يستطيع أن يشتري طعام فيصيبه الجوع. الأمر الثالث بالمرض، قد يبتلى بالمرض فلا يستطيع أن يأكل طعام في بطنه، وهذا من الابتلاء والاختبار. فيبتلى بالجوع مع كثرة ماله وطعامه لكنه مريض، وهذا ما يحتاج إلى صبر كما في هذه الآية الآن. وهذه الحياة الدنيا جبلت على كدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. قد يكون الإنسان يعيش في النهار وفي الليل جيعان، وهو من أكثر الناس أموال أرصدته في البنوك، بيته مكدس من الأطعمة، لكن قال له الطبيب: أنت معك السكر مرتفع، ولا تأكل إلا قطعة خبزة. يا دكتور أموالي ملايين أبي أكل. قال أموالك كلها لا تأكل إلا قطعة خبزة. هذه الحياة لا خير فيها بلا إيمان. بلا إيمان الحياة لا تسوى التراب الذي أنت تمشي عليه يا أخي. إذن يبتلى بالجوع بأي بلية، بفقر أو بمرض أو غيره، شيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبتلى الإنسان بنقص من الأموال، النقد ما عنده فلوس، يبتلى بالفقر، يرى الشخص الآخر يشتري ما شاء، يركب ما شاء، يبني ما شاء، وهو ما عنده شيء من الفلوس، يبي يشتري شيء ما يستطيع. هذه من البلاء، الابتلاء الذي يحتاج إلى صبر. نقص من الأموال والأنفس، الأنفس جمع نفس، والمراد بالأنفس الأرواح. يبتلى بموت الأرواح، يموت أقاربه، يموت أحد من أولاده، يموت أحد من أقاربه، سيارة يركب أهلها عائلة كاملة يموتون ولا ينجو إلا واحد. ابتلاء، اختبار من الله جل وعلا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الزروع، النخيل، تمور، حبوب، يبتلى. كان أول عنده من التمور ومن الثمار ومن الحبوب ما يأكل ويتصدق ويبيع ويشتري، الآن ما عنده شيء، نقصت هذه، غارة المياه نقصت. فهذا كله من البلاء والاختبار. ثم قال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين يصبرون عند الخوف والجوع نقص الأموال الأنفس الثمرات، يصبرون عنده كله. وبشر الصابرين، ومعنى بشرهم يعني أخبر الصابرين بما يسرهم، أخبر الصابرين بما يسرهم، لأن البشارة الخبر بما يسر. هذه البشارة سميت بشارة لما يظهر على البشرة من أثر الفرح والأنس، سميت بشارة لأن الإنسان إذا بشر بخير ظهر علامتها على وجهه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. إذا صابت مصيبة من المصائب السابقة قالوا إن الله وإنا راجعون. وتأتي بقية هذه الآية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.